بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من أخطر وأهم معاني المولاة معنى الطاعة والمتابعة. وقد تقدم فيما في لسان العرب من أن ولي فلان فلانا إذا تابعه، والمولى التابع، والمؤمن ولي الله في حق المطيع. فالطاعة والمتابعة من أهم معاني المولاة التي يجب على المسلم أن يعلم لمن تكون. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم، وهم العلماء والأمراء الذين يقودونهم بكتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فليس أي قيادة أو أي ولاية يكون الأمر الشرعي في متابعة صاحبها، وإنما يقودكم بكتاب الله. ولذا اتفق العلماء على أنه إذا أمر عالم أو إمام أو حاكم أو أبي أو أمير أو أب أو أم أو زوج أو أي مخلوق بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر مقيدة بأن لا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما استفاضت الأحاديث: إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. وأمرنا سبحانه وتعالى باتباع ما أنزله، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهو قد أنزل الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وأوجب أيضا اتباع سبيل المؤمنين ومنهجهم، فقال تعالى ومنهجهم فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما أجمع عليه المؤمنون وما كانوا فيه على كلمة واحدة لا يسع أحدا أن يخالفه. ولذا كان من أهم مميزات أهل السنة والجماعة اتباعهم لسلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من الأئمة، لأن هذا المعنى من أسس الموالاة الإيمانية التي تجمعهم. لهذا تعلم لمن تكون الطاعة ولمن يكون الاتباع، وممن تتلقى الأوامر، وبأي مقياس توزن. فما أنزله الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف هو ذلك الميزان الحق الذي لا يخطئ من اتبعه وأطاعه. قال ابن كثير في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتابه وخذوا سنته. وأولي الأمر منكم، أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. وقال أيضا: والظاهر أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وهذه الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر من المؤمنين واتباع ما أنزل إلينا على معنيين: على معنى إجمالي، وهو أن المؤمن يدين لله سبحانه وتعالى بالطاعة المطلقة، ويدين له سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ويدين كذلك بأنه يطيع أولي الأمر فيما أمر به من طاعة الله. إذا ثبتت ولايتهم وأنهم أولو الأمر من المؤمنين فهو يدين الله بطاعتهم، وربما لا يسمع لهم أمرا طول حياته لكنه في عنقه تلك الطاعة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. حتى ولو لم يرى ذلك الإمام، لكن يرى لله عز وجل عليه طاعته، كما يرى وجوب اتباع إجماع العلماء، حتى لو لم أعلم في مسألة ما أن هذا إجماع أو نحو ذلك، فأنا أدين لله بأن ما أجمع عليه السلف فأنا على ذلك، حتى ولو الأعلم التفصيل. أما الدرجة أو المعنى الثاني فهو معنى التفصيل، وإذا أتاه أمر تفصيلي من الكتاب أو السنة التزمه وأطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا أتاه أمر من أولي الأمر من المؤمنين، إذا أتاه أمر من أولي الأمر من المؤمنين فإنه ينفذه ما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. والأصل أن أولي الأمر إنما وجبت طاعتهم لأنهم يأمرون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاج الأمر إلى تعيين في كثير من فروض الكفاية التي فوضت إقامتها إليهم. فلذلك أهم وظائفهم إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وهذه الأمور التي فوضت إليهم من فروض الكفايات والولايات إنما يعينون لها من يصلح. ولهذا ذكر أهل العلم أن من كان منهم عدلا إماما مقسطا فإن الأصل طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وأما من لم يكن عدلا في نفسه وقد يأمر بهواه فإنه لا تلزم الطاعة إلا فيما علم أنه طاعة. وهذا لمعنى الخصوص كما ذكرنا، أعني الطاعة التفصيلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن ليأمر إلا بأمر ألزم به الشرع، كما قالت بريرة رضي الله تعالى عنها لما شفع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن زوجها مغيث أن ترجع إليه بعد عتقها، فقالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فدل ذلك على أنه ليس له أن يأمر إلا بما أمر الله عز وجل به، وليس يحرم من عند نفسه ولا يوجب من عند نفسه، لكنه يحرم بتحريم الله ويوجب بأمر الله. فمن كان من الأئمة متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام عدلا فإننا نحمل أوامره على السلامة، فقد لا ندري ما الوجه الذي من أجله أمر به بهذا الأمر، فتلزم طاعته ما لم نعلم أنه معصية. وكذا إذا أمر بترك معين، وهكذا كان الصحابة مع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأما من لم تعلم عدالته أو من علم فسقه وعدم التزامه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا بشرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره، فإنه يطاع فيما علم أنه طاعة. وأما ما لم يعلم فلا يلزم ذلك، لأنه قد ينهى عن أمر أو يأمر بأمر ليس له أن يفعل ذلك، وكل ذي أمر لابد أن يتعلم هذه الأمور. فليس مثلا للأب والأم ولا للزوج أن يوجب على من تحت سلطانه ما لم يوجبه عليه الشرع إلا لمعنى يجب بالشرع، أعني ليس له أن يتحكم فيه إلا لما جعل وليا عليه من أجله. فلو أمر الأب مثلا ابنه أن يطلق امرأته فينظر هل هذا لمعنى شرعي، لأنه يخاف عليه الفتنة من معاشرتها، لأنه يخاف عليه الفساد من أخلاقها ونحو ذلك، فهذا يطاع في مثل هذا الأمر. وليس للأب أن يأمره لأنه لا تعجبه المرأة مثلا دون أن يكون هناك سبب مقتضي لذلك. فإبراهيم حين أمر ابنه إسماعيل أن يطلق امرأته أطاع إسماعيل، وعمر حين أمر عبد الله أن يطلق امرأته أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيعه. ولذا لما سئل الإمام أحمد أبوه يأمره بطلاق امرأته فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، فدل ذلك على أنه إن لم يكن كذلك لم يلزمه طلاقها. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية والمسألة معلومة، يعني أعني أن الأمر أحد الأبوين بطلاق المرأة، فقال شيخ الإسلام في مسألة أمه تأمره بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته وأطلقها. وذلك دليل على ما ذكرنا، الأحوال تغيرت وأصبحت كثير من الأمهات يأمرن أولادهن بطلاق النساء لمجرد خلاف يقع بينها وبينها، مع أن تكون الفتاة دينة والزوجة مطيعة لزوجها، ولكن لا تعجبها لأمر ما، فليس من بره بأمه أن يطلقها ولو ولا يلزمه طاعته في ذلك. وكذلك الزوجة لو أمرها زوجها أن تخرج من مالها مثلا وأن تعطيه ذلك المال، لم يكن له ذلك، وإلزامه بهذا الأمر ليس له أن يلزم. لذلك صاحب الولاية على غيره لابد أن يتعلم فقه هذه الولاية، وليس له أن يوجب أو يحرم من غير أمر الله سبحانه وتعالى، من غير إيجاب الله وتحريم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال من قال من العلماء أن من لم يعلم عدالته ولم يعلم علمه وصلاحيته للولاية لا تلزم طاعته إلا فيما علم أنه طاعة. وأما من علمت عدالته وإمامته وصلاحيته للولاية التي هو فيها فإنه تحمل أوامره على أنه إنما يأمر لأمر الله عز وجل الذي علم، كتعيين فروض الكفايات أو لمنع الناس من المحرمات أو لمنعهم من ترك الواجبات. فهو قد يعلم أن استمرار الناس في هذا يضرهم ضررا بالغا، هو مباح في الأصل لكن يضرهم ضررا بالغا، فيأمرهم بترك هذا المباح، وهذا من باب الزجر لهم، ولا يكون أمرا عاما ولا تكون سنة مستمرة، كما زجرهم عمر رضي الله تعالى عنه مثلا عن الرجوع في طلاق الثلاث أن يجعلونها واحدة، فالتزم ذلك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه ليس سنة ماضية مستقرة كحكم شرعي، لكن لما وجد الناس تجرؤوا في أمر لهم فيه سعة حتى وقعوا فيما حرم الله ونهى عنه من إيقاع الطلاق الثلاث جملة، ألزمهم بعدم المراجعة بعد الثلاث. فهذا مثل ما ذكرنا، والله أعلم وأعلم، أن يمنعهم من مباح ليمنعهم من الحرام وينزجروا عن الحرام، أو يعاقب من وقع في الحرام حتى بترك ما أبيح له ليزجره ويزجر غيره عن مثل ذلك. في حين لما نهاهم عن متعة الحج خالفه كبار الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه، وأهل بهم يعني، وكذا قال لما نهى عنها عثمان فلم يستجب علي رضي الله عنه، بل لما سمع نهي عثمان أهل بالحج والعمرة معا. وقال عمران بن حسين حتى فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء، عمر رضي الله عنه. وقال أبو الدرداء لمعاوية وقد أجاز بيع الذهب بالذهب مع الجهالة، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني في يعني إناء أو نحو ذلك فيه ذهب لا يباع بدنانير حتى يفصل الذهب عن الدنانير، فقال معاوية رضي الله عنه ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نصحبه ولم نسمعه يأمر بها. فقال له أبو الدرداء لأحدثن بها بين أظهركم، وذهب إلى عمر رضي الله عنه، كان معاوية أمير الشام، وأخبره بذلك. قال لا أساكنك، قال لمعاوية لا أساكنك بأرض أنت فيها، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباع حتى تفصل ثم تقول ما تقول، لا أساكنك بأرض أنت فيها، وهو الأمير. وذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال لا بارك في أرض لست فيها، وأمر معاوية أن يرد البيع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وألزمه بذلك. وكذا لما أمر خالد بن الوليد بقتل الأسرى بعد أن أسلموا، فامتنع ابن عمر رضي الله عنه من أجل كلمة التوحيد التي قالوها، وأنهم ليس لهم أن يقتلوا أسراهم بعد أن قالوها، فامتنع من تنفيذ أمر خالد رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن من علمت مخالفته أو من لم يعني فلا يلوز طاعته في ذلك، ومن علم عدم صلاحيته ابتداء للولاية أو عنده فسق أو نحو ذلك، وإن صححت الولاية لأجل المصلحة مصلحة المسلمين، لكن تكون الطاعة كما ذكرنا فيما علم أنه طاعة. أما طاعة الكافرين والمنافقين ومتابعتهم على الكفر والنفاق والضلال والمعاصي، فهذه موالاة لهم، حذرنا الله منها، فقال مبينا عقوبة من يطيعهم في بعض الأمر، قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن جعل الله عز وجل سبب الردة على الأدبار بعد ما تبين الهدى، جعل سبب ذلك قول هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، قول هؤلاء الذين ارتدوا والعياذ بالله على أدبارهم، أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف بمن يطيعهم في كل الأمر؟ كيف بمن يطيعهم في مجرد أن يكون طوع أمرهم ورهن إشارتهم؟ يطيعهم في كل ما يأمرون به، طاعتهم الطاعة المطلقة تقتضي طاعتهم في الكفر. من يدين لهم بالطاعة المطلقة، كما ذكرنا في معنى الطاعة، فيها معنى الطاعة المطلقة، وقبل أن يعلم الإنسان الأمر أنا أدين لله بأن كل أمر أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة ألتزمه وأطيعه قبل أن أعلمه، بهذا يثبت الإيمان. لو زال هذا الانقياد الإجمالي، لو زالت هذه الطاعة المجملة، لزال الإيمان بالكلية. لو زالت هذه الموالاة الإيمانية من القلب بالكلية زال الإيمان بالكلية، بخلاف لو أنه أتاه أمر معين فرأى أنه يلزمه ولكن عصى، هذا بخلاف من لا يرى لله عليه طاعة إلا مثلا إذا عرضها على عقله، يرى أن عقله مقدم على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون مؤمنا. فكذلك من يرى طاعة الكفار طاعة مطلقة يقول: لو أمروني بأي أمر لأتمرت. وكذا طاعة المنافقين، قد قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذا المنافقين ينهى عن طاعتهم، لأن معلوم أن خصال النفاق التي ظهرت منهم، وهذا أمر يعرف بالأعمال وليس فقط بأنه مستكن في القلوب، وإلا فإذا كنا لا نعلم المنافقين بأي صفة من الصفات فما معنى النهي عن طاعتهم؟ وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته تبعا له، فمن علم نفاقه لا يطاع، لأنه معلوم أن نفاقه يدفعه إلى الأمر بالمنكر والنهي بالمعروف. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقين، إن المنافقين هم الفاسقون. فلذلك طاعتهم الطاعة المطلقة، أن يدين لله لهم بالطاعة مجملا، يترتب عليه أن يطيعهم في الكفر لو أمروا به، وفي النفاق الأكبر لو أمروا به. لذلك يكون هذا منافيا للإيمان من أصله، وتكون هذه الموالاة المطلقة موالاة كفرية والعياذ بالله. تكون هذه الطاعة المطلقة الذي يدين لهم بأنهم أي أمر يأمرون به سوف ألتزمه قبل أن يأمرونه بالكفر فهو كفر والعياذ بالله. إذا عزم لو أمروه أن يكفر لكفر، لو أمروه بالنفاق الأكبر لنفذ، لو أمروه بحرب الإسلام وأهله لالتزم، عنده في نفسه ذلك، فهو والعياذ بالله قد دان لهم بهذه الطاعة المطلقة التي تستلزم زوال الطاعة المطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم من القلب، الطاعة الإجمالية أصل الطاعة، فهذا يترتب عليه زوال الإيمان، يزول من قلبه مطلق الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كما ذكرنا هذه الأدلة التي من أجلها قال من قال من العلماء أن الأصل عدم طاعة الآثم الفاسق والآثم، الأصل عدم طاعته لا طاعته، إلا فيما علم أنه طاعة فالإجابة إلى الحق هي إجابة لأمر الله. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يسألوني خطة عن مشرك قريش، قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه. وكما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلا أن يأمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. وقال الله عز وجل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وبين عاقبة من يتبع أهل الكتاب وأنهم لا يرضون إلا بالكفر الصراح، فقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يفقد ولاية الله ويفقد نصرته لأنه فقد ولاية الله، لأنه فقد الموالاة الإيمانية، وحل عنده والعياذ بالله متابعة وموالاة الكفرة من أهل الكتاب. وقال تعالى وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الآيات في هذا كثيرة جدا، الاتباع ما أنزل الله وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك متابعة الكافرين والآثمين، وترك متابعة أهل الكتاب خصوصا، وترك طاعة الآثم والكفور كما ذكرنا. الآيات في هذا كثيرة معلومة في كتاب الله، والأحاديث في التحذير من متابعة أهل الكتاب متواترة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم، دليل على التحذير من المتابعة لأهل الكتاب. وكما ذكرنا في معنى الطاعة والمتابعة هناك المعنى الإجمالي الذي لو حصل للإنسان أنه يطيعهم في كل ما يأمرون به يدين لهم بالطاعة يلزم من ذلك حصول الكفر، أنه يطيعهم في الكفر، وهذه المتابعة المطلقة والطاعة المطلقة. وأما التفصيل فقد يطيعهم في أمر ينظر في هذا الأمر دون أن يكون له، يعني قد يطيعهم البعض في بعض الأمر دون أن يطيعهم في كل الأمر، فينظر في هذا الأمر الذي أطاعهم فيه، مع أن الصغير يجر إلى الكبير، ومع أن الطاعة في المعاصي والمتابعة على البدع والضلالات تجر إلى الكفر والردة، لكن ينظر في هذا الأمر إن أطاعهم في كفر كفر، وإن أطاعهم في معصية مع اعتقاد أنها معصية فهو عاصم. نقول قد وقع في زمننا تحقيق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من اتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى، وأصبحنا لنا عجبا أن نسمع ونقرأ من يدعو لطاعة أهل الكفر شرقا وغربا، ويزين للمسلمين اتباعهم في القليل والكثير والكفر والفسوق والعصيان والمظهر والجوهر، ويصرح أن لا تقدم للعرب وللمسلمين إلا بأخذ ما هم عليه كله لا يترك منه شيء. سبحان الله، كثير جدا من يعني الكتاب العلمانيين يروجون لمثل هذه المقالات ويقولون لا يصلح أن نقول أن نأخذ العلوم مثلا المعاصرة التجريبية دون أن نأخذ الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، حضارة متكاملة لابد أن نأخذها. ولا يرون رجوع الناس إذا وقع تعارض بين الحضارة الغربية والإسلام، لا يرون رجوعهم إلى الإسلام، بل يرون رجوعهم إلى المقاييس الغرب ويتركون ما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نقول وعلم أن طاعتهم في الكفر كفر وفي المعصية معصية مع اعتقاد أنها معصية وذنب، شرط لو استحل شرط أن يعتقد أنها معصية وذنب، أما لو استحل أن يتابعهم ويطيعهم في المعصية فهذا والعياذ بالله قد استحل المعصية واستحل المعصية كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا سماه عبادة، قال تلك عبادتهم وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء، يرى أن فلانا هذا لو أمر بأي أمر حلل حراما أحرم حلالا فتلزم متابعته والعياذ بالله، ويرى أن متابعته مقدمة على الكتاب والسنة على الدين الذي شرعه الله، هذا خروج من الملة شرك أكبر ناقل عن الدين عن الملة الكلية. الثاني أن يكون الحال الثاني على هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، هي صحيح المكتوب في أصل كلام شيخ الإسلام تيمية المسجل في الكتاب، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، والذي يظهر والله أعلم أما هذا خطأ في النسخ في الكتابة الصحيح، ده كلام شيخ الإسلام تيمية بالنص، لكن الصحيح أن يذكر كما قرأته أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا، إيه الحلال ما أحله الله، إيه الحرام ما حرمه الله، لكن يطيعونهم في معصية الله، يعني عندهم أن مثلا قالوا لهم الزنا إذا كان بالتراضي فليس به بأس، فقال بل الزنا حرام ولكنه عصى ولكنه زنى، وجد الفرصة في بلاد الكفر لفعل الفواحش ففعل الفاحشة، فهذا يكون عاصيا، فالذي يظهر أن المعنى أن اعتقاده الثابت هو في تحليل ما أحل الله الحلال وما أحل الله والحرام ما حرمه الله، ده اعتقاده ثابت، واعتقد بطلان ما قالوه في تبديل الشريعة، اعتقد أنهم ليس لهم أن يبدلوا ولكن وافقهم، قالوا لحم الخنزير حلال فقال لهم بل هو حرام ولكن أين لحم الخنزير عندكم فأكل، فهذا عاصم بخلاف الأول الذي يقول بل إذا أحللتم الخنزير واتفقتم على ذلك فهو حلال، إذا كان المجمع الفلاني قد قرر حل لحم الخنزير فهو حلال والعياذ بالله، وهذا عامة النصارى يعتقدونه، وكذا اليهود يعتقدون ما قاله الأحبار والرهبان في تبديل الشريعة والعياذ بالله، فهذا النوع الأول الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب إلى واقعهم، ولكن يوجد شبه من النوع الثاني لدى الكثيرين ممن يقلد ويتبع غيره ويعتقد خلاف ما يقول، يبقى لابد في أمر المعاصي أن يكون اعتقاده ثابتا في أن المعصية معصية وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والحقيقة أن المتابعة على التبديل على التحليل والتحريم المخالف لشرع الله هو طاعة في الكفر نعوذ بالله من ذلك، لذلك كان كفرا ناقلا عن ملة. يقول: كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصيته بمعصية فلا تطيعوا. أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: ثم ذلك المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. بعض العلماء مثلا أئمة الدين المعروف لهم بالديانة والأمانة يقولون عن بعض الأشياء أنها حلال ثبت أن الرسول حرمها، مثل مثلا الشراب المسكر كثير من غير عصير العنب، فهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة عموما لحديث ضعيف بلغهم ظنوا صحته: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، فقالوا يجوز شرب القليل من غير عصير العنب الذي لا يصل إلى حد السكر مع صحة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثير فقليله حرام، وأن الحديث الذي احتجوا به حديث ضعيف. فعندنا أن الخمر تشمل عصير العنب وغير عصير العنب، وهو يقول أن هذا ليس بخمر وحلال شرب القليل منه، ونحن نقول بل هي خمر محرمة. فهل يلزم من ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله وأن وافقه صار كافرا لأنه حرم أن لأنه أحل ما حرم الله؟ نعوذ بالله، لا يقول ذلك عالم ولا يقول ذلك إمام، بل هذا من جهل أمثال الخوارج أو الخوارج بالفعل في من يكفرون دون نظر إلى الاجتهاد أو دون نظر إلى الخطأ أو دون نظر إلى الأعذار. فلذلك نقول أن هذا النوع من الاجتهاد وإن وقع في حقيقة الأمر في أنه قد حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فهو في نفس الوقت مجتهد يريد معرفة الحق واتباعه لكن أخطأ، فهذا خطأه مغفور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فلذلك هذا لا يؤاخذه الله على خطأه تكملة شيخ الإسلام تامية، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن تبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. لكننا نبين هنا فرقا مهما وهو يزداد وضوحا هذا الفرق مع يعني ظهور العلمانية في العصر الحديث، أن هذا المتبع لغيره هل يرى له حق تبديل حكم الله أم يقول أنه أعلم مني بالكتاب وبالسنة وهناك أمر خفي علي ولست مجتهدا كاجتهاده، ولهذا لابد أن يكون الأمر في باطن في حقيقة الأمر مثل ما قال الإمام؟ هل هذا حال المقلدين المذمومين؟ يقول إمامي أعلم مني وأنا جاهل، مع أنه علم الحديث، مع أنه علم تفسير الآية، علم أن الحديث قد صح عند أهل العلم بالحديث، لكن يقول ربما كان منسوخا، ربما كان الإمام عنده حديث آخر، ربما وصله الحديث الضعيف من طريق صحيح لذلك قال بما قال به، لكن لا يرى له أن له أن يبدل. لا يوجد عبر تاريخ الإسلام عالم أو فقيه يقول الإمام الفلاني له حق تغيير الشريعة أو له حق نسخ السنة أو أن كلام الأئمة ناسخ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فضلا أن يجعله ناسخا للقرآن، لا يوجد من يقول ذلك. هذا موجود في أهل الكتاب وفي أهل العلمانية من أهل زماننا الذين يجعلون ما يرونه بعقولهم مقدما على الكتاب والسنة، ويرون ما اتفق الناس عليه بأكثريتهم ناسخا للأحكام وإن ثبتت في الكتاب والسنة، طالما أن الناس رأوا أنهم يتركوا أن عليهم أن يتركوا هذا الأمر، وأنهم يلغون أمرا شرعه الله عز وجل، فالناس على ما اتفقوا عليه، عندهم تأصيل أن المتابعة تكون للعقول والآراء بالأغلبية مثلا أو بالإجماع، إن أجمعوا إذا أجمعوا هم يعني، ولا يلزم الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا لا يكون إلا من النوع الأول كما ذكر، النوع الذي هو كفر أكبر، لكن لا يوجد مقلد مذموما كان أو معذورا يبيح للأئمة أن يبدلوا الشريعة. لكنك تجد في زماننا من يطالب علماء الدين بأن غيروا لنا هذا الحكم، انظروا ابحثوا، لأن هذه أحكام وإن ثبتت في الكتاب والسنة وإن نقل عليها الإجماع ولا يعرف فيها مخالف، يقول لا، الظروف تغيرت، لابد أن تغيروا لنا الأحكام، لأنه يرى أن تغيير الأحكام هو للناس، تأصيل أن الحكم والطاعة والمتابعة هو للناس، هذا لا يوجد عند أهل الإسلام، هذا يوجد عند أهل الكفر والعياذ بالله. وكما ذكرنا اليهود والنصارى عندهم هذا المبدأ، ممكن يعتقدوا عقيدة وتأتي مجامع جديدة تقرر أشياء أخرى في العقيدة وفي الحلال والحرام، يعني ظل الكاثوليك مثلا 20 قرنا من الزمان يلعنون اليهود على أنهم صلبوا المسيح، ثم بعد ذلك مجمع الفاتيكان الثاني من يعني قرب 10 سنوات أو أقل قليلا قرر أن اليهود أبرياء من دم المسيح، فلازم أن يعتقد الكاثوليك في العالم أن اليهود أبرياء من دم المسيح، وإلا لم يصيروا كاثوليك ملتزمين بما قررته الكنيسة والعياذ بالله. وهذا أمر عندهم أن من حق رجال الدين أن يغيروا، ولذلك طلبوا المسلمين بإلغاء آيات، يقولون شوفوا حل في الآيات دي، إلغوها شيلوها بالمصحف والعياذ بالله، لأنهم يفعلون ذلك، عندهم أن الأحبار والرهبان لهم حق ذلك. أما العلمانيين فعندهم أن الشريعة هذه وراء الظهور، لا يلزم أن تتبع ابتداء، وإنما ما وافق الناس عليه منها وما ثنوه فهو اللازم الاتباع، وأما ما لم يتبع، ما لم يروا اتباعه فلا يلزم. لذلك الذي يذكره شيخ الإسلام في من علم أن هذا الإمام قد أخطأ وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب من الشرك، هذا نقول لو أنه دون أن يعطيه حق التبديل يكون شركا أصغر، وهو يتأول أن للعالم أو الإمام علم آخر ليس عندي، لكن لا يجوز له أن يحول على ذلك المجهول شرعا، لا يجوز لهذا المتبع للعالم والمقلد له إذا بانت له السنة أن يحيل إلى مجهول، أن يقول لعله قد اطلع على أمر أنا لا أعرفه. صحيح، لكن أنت ما بما تكلف، أنت تكلف بما بلغك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسعك أن تتبع الإمام فيما علمت أنه مخالف. فإذا علمت أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد خالف الحديث الصحيح في شأن عصير العنب، غير العنب المسكر، العصير المتخذ من غير العنب المسكر، المسكر كثيره، وبلغك الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبلغك أن تحريم الخمر نزل وهي من 5 ولم يكن في المدينة خمر عنب حين نزل تحريم الخمر وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو بعد ذلك شرب النبيذ يجلد الحد، شرب النبيذ المسكر كثيره يجلد الحد، وليس له عذر عند الله عز وجل، ولا يجوز له أن يفتي بحل النبيذ، وإن كنا لا نكفره بذلك لأنه يقول لعل الإمام اطلع على حديث لم اطلع أو على طريق صحيح للحديث الضعيف أنا لم اطلع عليه، لا يسع كذلك. وأما من قال للإمام أن ينسخ تشريع شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خارج عن الملة ولا يعذب الله. وأعلم أن من أخطر مظاهر الطاعة والمتابعة أن ينخرط الإنسان تحت رياستهم كفر أو منافقين في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية، ويبذل لها الولاء والحب والنصرة. فكيف يتسنى لمسلم يفهم قضية الولاء والبراء أن يرضى باتباع الكفار والمنافقين مع تصريحهم في أحزابهم وهيئاتهم لأنها لا تقوم على أساس الدين ولا تفرق بين الناس على أساس الدين، وأن المساواة بين الأديان شرط والمساواة بين أصحابها أيضا شرط في مشروعية قيامها. أصلا عندهم لو أن حزبا قال إنما نتولى الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لكان ذلك إيه؟ حزبا قائما على أساس ديني يكون باطلا. بل حاول البعض أن لابد أن يتجاوز هذا الأمر بأن يدخلوا كفارا في أحزاب يريدون إقامتها حتى لا تقام على أساس الدين والعياذ بالله. فمثل هذا يمعنون في الغي والضلال حين يرفعون شعارات تدل على وحدة الكفر والإيمان، وحدة الكفر والإيمان الكفر زي بعض تحت راية حزبهم، ويفتخرون بهذا الخزي والخذلان والعياذ بالله. مثل راية الهلال والصليب مثلا، مسلم يعتقد قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ثم يرفع الصليب فوق رأسه محتضنا بالهلال الذي يرمز إلى الإسلام، شعار ثورة 19 الهلال والصليب معا، شعار حزب الوفد، نسأل الله العفو والعافية إلى يومنا هذا، لأنهم يريدون أن يقولوا لا فرق بين مسلم وكافر، بل زال الأمر إلى أن قال لا مفيش كافر أصلا، دول مش كفرة والعياذ بالله، حتى ولو كذبوا القرآن وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أفيرضى مسلم غيور على إسلام أن يقف تحت هذه الراية التي مزدقت من أجلها عقيدة التوحيد والإيمان ممثلة في قضية الولاء والبراء والحب والبغض، فيقبل تحت أي ظرف من الظروف أي مصلحة يظنها من المصالح أن يقول لأمثال هؤلاء أنا منكم وأنتم مني، بدلا من إني بريء مما تعملون، ويتوكل على العزيز الرحيم كما أمر الله تعالى؟ هل هان عليه إسلامه لدرجة أن يرضى أن يقدم قربانا لأوثانهم المعاصرة رايته الإسلامية وانتسابه للإسلام؟ فعندهم لا يلوز ولا يمر إلى مجالسهم وهيئاتهم إلا أن يتخلى عن رايته الإسلامية ويرفع أخرى أيا ما كانت يسارا أو يمينا أو وسطا إلا راية الإسلام. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن التي هي أقوم هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإلى من يظنون أن المصلحة في التدسس في صفوف الجاهلية، كلمة الجاهلية تحتمل معنيين، معنى الجاهلية التي هي الكفر الأكبر إذا كانت ضمن الشرك، ومنها ما كان من جنس المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فكلمة الجاهلية كل ما نسب إلى الجهل وكل ما كان خلاف الشر. إلى من يظنون أن المصلحة في التدسس في صفوف الجاهلية بأحزابها وهياكلها التي تقوم على المبادئ المخالفة لدين الله، نسوق هذه العبارة للأستاذ سيد خطب رحمه الله في الظلال، حيث يقول في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: لا ظاهر الشرك ولا خافي، هذه طريقي فمن شاء فليتابع ومن شاء فأنا سائر في طريق المستقيم. وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا التمييز، لابد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم، ويتميزون ولا يختلطون. ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. كلمة المجتمع الجاهلي عند الأستاذ سيد رحمه الله غالبا ما يعنى بها مثل دار الكفر، وقد يفهم منها أنه يكفر المجتمع ككل، وهذا الكلام كلام باطل لا نشك في بطلانه، وأن كلمة الجاهلية تحتمل أن تجامع أصل الدين وتحتمل أن تفارقه، ولا يجوز تكفير المسلمين بالعموم، ونحن إنما نقبل الحق من كلامه ونرد ما احتمل إلى الحق، وما خالف الحق يرد ويبطل. فهذه لكن كلامه كلام صحيح، المجتمع الجاهلي لا يلزم منه أن يكون كافرا، لا يلزم منه أن يكون كافرا، بل عنده جاهلية كفر وعنده جاهلية معصية. فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة، إنه لابد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية،